أذكار لا تنسى ربك فالأذكار أنواع اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواع والذكر يفتح أبوابا مغلقة والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا أسرار الأذكار. ونطوف بحضراتكم كما وعدناكم في الحلقة الماضية حول حدائق الذكر في القرآن الكريم. ورد الذكر في القرآن الكريم على وجوه متنوعة، وهذا يظهر جليا لمن كان تاليا لكتاب ربه قارئا له آناء الليل وأطراف النهار. لكن ابن القيم رحمة الله عليه قد كفانا المؤونة ووفر علينا المشقة والتعب، وعدد لنا وجوها عشرة هي وجوه ذكر القرآن، ذكر الذكر في القرآن الكريم، هي وجوه الذكر في القرآن الكريم. تعالوا لننظر كيف ورد الذكر في القرآن الكريم، وأنا سميتها حدائق الذكر في القرآن الكريم، فكل بند من البنود دي حديقة لوحده. الذكر في القرآن الكريم على عشرة أوجه. آيات الذكر في القرآن الكريم هتلاقيها بتدخل تحت واحدة من الأمور العشرة اللي جاية دي. الأول، الأمر به مطلقا ومقيدا. الثاني، النهي عن ضده وهو الغفلة والنسيان. الثالث، تعليق الفلاح باستدامة الذكر وكثرته. الرابع، الثناء على أهل الذكر والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة. الخامس، الإخبار عن خسران من لها عن الذكر بغيره، من اشتغل عن الذكر بغيره. السادس، أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء ذكرهم له، جعل ذكره للذاكرين جزاء ذكرهم له سبحانه. السابع، الإخبار عن الذكر بأنه أكبر من كل شيء. الثامن، أنه جعل الذكر خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها، أن القرآن جعل الذكر خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. التاسع، الإخبار عن أهل الذكر بأنهم هم أهل الانتفاع بآيات القرآن الكريم وأنهم أولو الألباب دون غيرهم. العاشر، أن القرآن جعل الذكر قارين جميع الأعمال الصالحة وروحها، فمتى عدمت الأعمال الذكر كانت كالجسد بلا روح. تلك عشرة كاملة. كيفما قلبت آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن الذكر وجدتها تدخل تحت واحد من هذه الأمور. كان هذا هو الموجز، وإليكم التفصيل حول هذه الوجوه العشرة. الأمر الأول من حدائق الذكر في القرآن الكريم أن القرآن أمر بالذكر مطلقا ومقيدا. يعني مطلقا؟ مطلقا يعني من غير تحديد وقت ولا مكان، في أي ساعة، بالليل بالنهار، في كل حال، أدي مطلقا. مقيدا يعني إيه؟ يعني حدد لك أول النهار، آخر النهار، بكرة، عشيا، حين تمسون، حين تصبحون، حين تظهرون، أدبار السجود، أعقاب الصلوات. في السجود يبقى أدي الذكر المطلق والمقيد. مطلق يعني لم يحدد لك وقتا ولا مكانا، مقيد يعني حدد لك وقتا وزمانا، حدد لك حالا تذكر فيها، كالذكر في يوم عرفة، الذكر في المزدلفة، وهكذا. تعالوا نشوف بعض آيات القرآن الكريم. قال الله تعالى في الذكر المطلق: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا كثيرا هنا مطلق ولا مقيد؟ مطلق، يعني لألك عدد معين، ولألك حالة، ولألك مكان، ولألك وقت، لا، اذكر على كل حال. وسبحوه بكرة وأصيلة، ده ذكر مقيد، بكرة يعني في الصباح وأصيلا يعني في المساء. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يبقى هذه آية أو آيات في سورة الأحزاب جمعت بين الذكر المطلق يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذكر المقيد وسبحوه بكرة وأصيلا أي صباحا ومساء. طيب مثال لما يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا كيف أدخل في الذاكرين الله ذكرا كثيرا؟ ما أقول ذكر الله ذكرا كثيرا في حد معين لو أنا وصلت له يبقى أنا كده ذكرت الله ذكرا كثيرا؟ ده سؤال حلو. اذكر الله ذكرا كثيرا ما هو الحد؟ ما الحد الذي إذا وصلت إليه أكون قد ذكرت الله ذكرا كثيرا؟ الإجابة في البنود التالية: أكون من الذاكرين الله ذكرا كثيرا إذا ذكرت الله في جميع أحوالي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عباس يجاوبنا على السؤال كيف ندخل في هذا الحيز ذكر الله ذكرا كثيرا. قال ابن عباس: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا أي صباحا ومساء وفي المضاجع يعني عند النوم. وإحنا لنا لقاء عن أذكار النوم، أذكار النوم حوالي 40 ذكر يا عباد الله، سواء قبل النوم أو لو أصابك أرق أو لما تستيقظ 40 سبحان الله، وكتير من الناس ما عرفش عنها حاجة. المهم الذاكرون الله ذكرا كثيرا يذكرون الله في أدبار الصلوات غدوا وعشيا يعني صباحا ومساء وفي المضاجع عند النوم وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله أي في الدخول والخروج من المنزل يذكر الله تعالى، يعني يذكرون الله في كل أحوالهم. قال ابن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح ده أحد أعلامنا الكبار وليه كتاب اسمه الفتاوى، قال الكلام ده فيه: إذا واظب المسلم على الأذكار الثابتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني أنت عندك كتاب أذكار الصباح والمساء لو فتحته حضرتك كده وقريت فيه كل وظبت على أذكار الصباح والمساء، ده أحيانا بتبقى في ورقة صغيرة كده بتتحط في البطاقة زي الكارت وبتتوزع في رمضان كتير زي الكارت كده، حطها في البطاقة الصبح بص فيها وانت راكب الاوتوبيس أو السيارة كده وش وظهر هي، وفي المساء بص فيها. إذا أنت وظبت على أذكار الصباح والمساء كنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طيب إيه تاني يدخلني في حيز ذكر الله كثيرا؟ أن أذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، وأنا واقف أذكر الله وأنا قاعد أذكر الله وأنا مضجع على جنب كده متمدد على الكنبة أو على السرير أذكر الله. الكلام ده مين قاله لنا؟ مجاهد بن جبر أحد أعلام التفسير، ده ختم القرآن 30 مرة بتفسيره على عبد الله بن عباس. بيقوله مجاهد رحمه الله تعالى: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضجعا. طيب إيه بعد كده؟ إذا استيقظت من الليل وصليت ركعتين بأهلي، أهلي هنا يعني زوجتي أو أهلي هنا يعني ولادي، حتى لو أنت صحيت أولادك وزوجتك وكل واحد صلى لوحده ينفع معايا؟ كيف أدخل في حيز الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ البند 3: أن أوقظ أهلي زوجتي وأولادي وصلي بهم جماعة ركعتين بالليل، ننام ونصحى كده قبل الفجر ونصلي ركعتين بالليل أو كل واحد يصلي لوحده بس الأفضل في جماعة. الكلام ده جبناه منين؟ من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا جميعا، فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بس أحيانا بتيجي تصحي زوجتك وأولادك ما فيش حد بيرضى يصحى ويرفسوا تحت الغطا أو يتقلبوا على الجنب التاني، تعمل إيه؟ شوية مية خفاف، عارف البخاخة اللي بنبخ بيها نكوي ديا، تقوم جايبها لأنه رذاذ خفيف كده وتقوم جاي على وشها كده تبخ بخة، أو هي تيجي على وشك تبخ بخة. بس الوصية يعني كل واحد يكون عارف التاني هيبقى شعوره إيه ساعتها. الأولاد نفس القضية، أو بلاش الماء لو كان هيقلقهم، شوية عطر خفاف كده من اللي بيحبوه، أو بل إيدك رطبها في المية وروح امسح على وشهم وعودهم على كده. هذا علاج نبوي حتى نكتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويا رب يجعلنا وإياكم من أهل هذا الفضل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل. سمعتوا معايا إخواني الكرام؟ ده النبي عصام بيدعي دي دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول اللهم ارحم رجلا قام من الليل، رحم الله رجلا قام من الليل، يعمل ايه يا رسول الله؟ فصلى وأيقظ امرأته، فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. طب يعني دعيت للرجالة يا رسول الله والنساء ما لهمش؟ ازاي؟ لا، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. احنا بنتكلم عن الحديقة الأولى من حدائق الذكر في القرآن اللي هي الذكر المطلق والمقيد، قلنا آياته. طب نقول ايه تاني؟ قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر، ودون الجهر من القول مطلق، بالغدو والآصال مقيد، الغدو والآصال يعني الصباح والمساء، ولا تكن من الغافلين. يعني واذكر ربك في نفسك، يعني في نفسك، يعني أنا لساني قافل بق كده وفي نفسي بذكر الله، ولا في نفسك يعني بذكر الله سرا من غير ما حد يسمعني، حد يسمع حاجة خالص؟ خلاص الاثنين صح. واذكر ربك في نفسك أي في سرك وقلبك حتى ولو لم تحرك لسانك وشفتيك. القول الثاني واذكر ربك في نفسك أي حرك لسانك بحيث تسمع نفسك، أو حرك لسانك ولو لم تسمع نفسك. ده كله يدخل في حيز هذا الحديث. طيب شوفوا ربنا سبحانه وتعالى في الأمر بالذكر المقيد، إذ وصى الله سيدنا موسى وسيدنا هارون وهما ذاهبان إلى فرعون ليعظاه وليدعواه إلى دين الإسلام، وصاهم ربنا يذكر الله ذكرا كثيرا. يبقى وانت داخل على جبار، وانت رايح تعمل مهمة صعبة، وانت رايح تقابل حد صعب، اذكر الله كثيرا ربنا يقويك. قال الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك بآياتي يعني اذهب إلى فرعون بآياتي، معكم المعجزات الحية والعصا والكلام ده. طيب ولا تنيا في ذكري يعني لا تضعف، لا تضعف ولا تفترى، زي ما يقول لك إيه ونا ونا ينيا ونيا ونا يعني إيه فتر وضعف. ولا تنيا في ذكري وأنتما ذاهبان إلى فرعون الجبار لا تضعفا عن الذكر فإنه يقويكما في مواجهته. اذهب يا موسى أنت وأخوك إلى حيث أمرتكما متسلحين بمعجزاتي ولا تضعفا أو تتراخيا في ذكري وتسبيحي وتقديسي بما يليق بذاتي، وعليكما بالذكر فهو عدتكما وسلاحكما وسنادكما حتى تواجها فرعون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل حدائق الذكر في القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. الله قد أعلى بالذكر منزلة.